يوم جديد وأخبار جديدة في المركز الأخبار من أخبار الآن. كالعادة متصدر العناوين اليوم غزة وأخبار حرب غزة، نفس الوقت عن أوكرانيا وعن الإضراب أيضا اليوم بخصوص الضفة الغربية والحرب بغزة، إضافة لخبر لطيف وعن فيلم جديد لاستوديوهات جيبلي بمتصدر البوكس أوفيس. الأخبار دي وغيرها تابعوها معنا في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معي أنا ريهام وليد. هيا بنا، أعتقد هنبدأ بغزة. أكيد مسيطرة على الساحة، القطاع بيشهد النهاردة غارات جوية إسرائيلية دامية ومعارك عنيفة، مع تأكيد حماس الإفراج عن الرهائن اللي بتحتجزهم من ساعة هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي لن يتم سوى من خلال مفاوضات وتبادل للمعتقلين. صحيح، يعني حتى في غارات حاليا على خان يونس في حرب، يعني حتى اللحظة يعني في جنوب غزة، وفي غارات حتى تطال الحدود اللبنانية بالجنوب لبنان حتى اللحظة أيضا. بنفس الوقت خلينا نحكي عن الترندينج حاليا على تويتر اللي هو كثير ريليتد بالموضوع، واللي هو إضراب شامل في عدة مدن بالضفة الغربية وحتى وصل للأردن. هو مفروض أن النشطاء دعوا لي بشكل عالمي، يعني أن أغلب الأماكن تغلق ويمتنع الناس عن الذهاب لأعمالهم وما إلى ذلك، يعني كوجه من أوجه مساعدة قطاع غزة يعني. صح. بس هو بدأ طبعا من الضفة الغربية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأعلنت نقابات واتحادات وبنوك وفصائل فلسطينية الإضراب طبعا في بيانات منفصلة. وطبعا والحركة دي شلت المواصلات في كافة محافظات الضفة الغربية، والمؤسسات والبنوك والمدارس والوزارات والمحال التجارية أغلقت وعلقت أعمالها اليوم. ده كمان البورصة المحلية علق، كله علق، صار في إضرابات. حتى الهاشتاج اللي كان منتشر على تويتر أو إكس هي سترايك فور غزة أو إضراب من أجل غزة. بالفعل يعني اليوم بس فتحت على الأخبار على تويتر كان من ضمن الترندز اللي موجودين على تويتر هو سترايك فور غزة وإضرابات غزة. فلما حبيت شوف أني أكتر على الموضوع لقيت في صور كتير عن محلات مغلقة، حتى في عدة بلدان عربية في محلات مغلقة، في مراكز تجارية، في مراكز مثل ما قلتي مسبقا مؤسسات، بنوك، وزارات، مدارس. هو بالفعل يعني نوعا ما من الضغط يعني وقف الحرب الموجودة حاليا من أكثر من شهرين، يعني طبقنا أكثر من الشهر الثاني حاليا الحرب في غزة. أعتقد محتاجين نروح لأوكرانيا بقى وروسيا وحربهم المستمرة، لأن الحكومة البريطانية أعلنت أن لندن هتزود الدفاع الأوكراني بسفنتين لمساعدة كييف في اكتشاف الألغام البحرية الروسية في البحر الأسود وتعزيز صادراتها عن طريق البحر. صحيح، يعني من بداية الغزو أوكرانيا كان في مشكلة بالبحر الأسود، في عم تحاول روسيا أن تمنع حركة الصادرات والواردات على أوكرانيا، وبنفس الوقت صار في كثير اتفاقيات منها اتفاقية تصدير الحبوب وغيرها. وبنفس الوقت كانت عم تنشر روسيا عدة ألغام بحرية مشان تمنع هاي السفن اللي هي عم تصدر الحبوب، يعني هي مشكلة عالمية يعني، خاصة من بداية الغزو الأوكراني، عفوا الغزو الروسي على أوكرانيا انتبهنا أنه في عدة مواد، هي مواد أولية مثل الخبز وغيره من غيراته، يعني طلعت أوكرانيا فعلا هي سلة جدا ضخمة ومنتج جدا ضخم للحبوب والقمح، ما كنا بنعرف شيء قبل الحرب، لكن عم تحاول روسيا أن تضيق الصادرات الحبوب، وشي أثر على كثير بلدان عربية، أثر على اقتصادات عالمية كتير. فعم تحاول هلق بشكل كبير الدول انها تدعم اوكرانيا بتعطيها مثل ما خبرتينا انه عم تعطيها سفينتين بس ليكتشفوا الالغام البحريه الروسيه بالبحر الاسود عشان تعزز صادراتهم. صحيح، انخفضت كثير الصادرات رهام بالاوكرانيه بشكل كبير منذ بدايه الغزو في فبراير 2022 بعد تحول البحر الاسود لساحه مواجهه رئيسيه بين موسكو وكييف. وبنفس الوقت عم يتزامن توريد هاي السفينتين بتحالف، يعني ممكن نشوف بالمستقبل اتفاقية حبوب جديدة، مع أنه مش واضح حاليا بالأفق أي اتفاقيات حول تصدير الحبوب. وعلى الرغم من أيضا في معلومة يعني هيك أنه ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ 5.3 مليارات يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. اعتقد كفاية حروب كده، ونشوف بقى في ايه في السينما وايه مسيطر على البوكس اوفيس. لان في فيلم ذا بوي اند ذا هيرون، وده احدث اعمال المخرج الياباني الشهير في مجال الرسوم المتحركة هايو ميازاكي. سيطر فيلمه على شباك التذاكر في امريكا الشمالية في عطلة نهاية الاسبوع الماضية. ده طبعا بحسب تقديرات نشرتها صحيح. الشركة المتخصصة Exhibitor Relations. يعني بتوقع استوديوهات قبلي غنية عن التعريف، العديد من العائلات والأطفال منهم أنا وبتوقع كلكم حاضرين الأفلام استوديوهات قبلي، يعني هيني بيتعبوا على الأرت، بيتعبوا على الرسم، بيتعبوا على الجرافيكس، وبنفس الوقت القصص كثير هيك تاتشينج وكثير في imagination بالفيلم. فالفيلم هذا الجديد The Boy and the Heron، الهيرون هو الملك الحزين بالعربي أو الطائر البلشون، يعني فيلم صدر البوكس أوفيس بالولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع. يعني حقق حاليا رهام يعني أكثر من 12.8 مليون دولار، وبات الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الأسبوع الأول لطرحه بين أفلام استوديوهات قبلي. قصة الفيلم باختصار هي عن حياة صبي عمره 11 سنة اسمه ماهيتو، انتقل مع والده من طوكيو إلى الريف بعد وفاة والدته، وهناك حيلتقي بطائر اللي هو هذا البلشون أو طائر الملاك الحزين، وحيصير مرشد لهذا الطفل ويرافقه برحلة للتعرف على أسرار الحياة اللي بتشكل السمة المميزة لحكايات ميازاكي. يعني بتوقع أنا ما حضرت لسه الفيلم، بس بتوقع مليء بالخيال ومليء بالمغامرة، بتوقع أعتقد هيعجب الأطفال كتير وهيعجبنا. هيعجبنا أكيد. هدول هن الأخبار اللي كانوا معنا اليوم، بتمنى يكونوا عجبكم، وبتمنى يكون يعني غطينا نوعا ما أكثر حديثا عنه اليوم. رح نكون معكم كل يوم بنفس الموعد بمركز الأخبار وبس.